إني على وحيه عن خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ترك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من أعظم النعم ومن أعظم الساعات التي يرجى بها الخير اللقاء بالإخوة والأبناء في سبيل الله وللتوجيه الخير وللتعاون على البر والتقوى. وإني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة اللقاء بالإخوة والأحبة والأبناء. ثم أشكر القائمين على هذا المخيم على قيامهم به وعلى عنايتهم به وعلى دعوتهم لي لحضور هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأنصارا للحق ودعاة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب في هذا الواجب. لا يخفى على الجميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله. إن العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، في أشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم لتكثر بهم من قلة ولا لتعزز بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعباده، وليعلموا انه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه باسمائه وصفاته، ليعظموا امره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء سبحانه وتعالى. هو خلقنا لنعبده، لنعظم امره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابه ورهبه وصلاه وصوم وذبح ونذر وغير هذا من انواع العباده. يحقه سبحانه

المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق اينما كان، من كان داعي الحق فهو اخونا نتعاون معه، نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق امر الله ولاظهار دين الله ولدعوه الى سبيل الله ولدعوه دين الله ولترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والتقرب اليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعه ولا وظيفه ولا مال، هذه تاتي بعد ذلك. من اثر الله انتهته الدنيا، من اثر ما عند الله فان الله الدنيا والاخره، عنده لا بد الاخره سبحانه وتعالى، ومن اراد وجه الله اعطاه الله الدنيا والاخره ويسر الامر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وكيد العاجله عجلنا له يا ما شر من نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الغلطه. فاوصيكم ايها الابناء ايها الاخوه نفسي بتقوى الله، اوصيكم بالاستقامه على امر الله، اوصيكم بالجد في طلب العلم وتلطف الدين والاخلاص في ذلك، وان تتعاونوا فيما بينكم، واياكم الكبر، اياكم التكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الاستاذ او الزميل او غيرهم من اهل العلم. لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا عن طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه: التابع الجليل لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. المستحيل يتاخر ما يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى بجهل، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتلقى لطلب العلم اخلاصا لله ومحبه لله وطلبا لمرضاه الله. يهين نفسه يهينها ويجاهدها حتى تتعلم. من اهانها اليوم فقد اعزها، من اهانها لطلب العلم فقد اعزها، ومن اعزها بزعمه بالتكبر فقد اذلها. ثم امر اخر يجب ان يراعى، وهو ان طالب العلم لا زال ابدا في طالب العلم. لا تقول اذا اخذت الشهاده الجامعيه او شهاده الماجستير او الدكتوراه انتهيت، لا، انت في طالب العلم حتى تموت. وما فاتك اكثر، ما علمت الا قليل، وما اوتيت من علم الا قليل. فانت اذا اخذت الشهاده تهيأت لها لطالب العلم، تهيأت لاخذ العلم ومعرفه العلم، فاعلم انك لا تزال في طالب العلم ابدا، ولو كنت ابن 100 سنه او اكثر فانت في طالب العلم. واحرص على طالب العلم، واعرف ان علمك قليل وانك في حاجه العلم، وان العلم كثير، فاصبر وصابر. ولو كنت استاذه، ولو كنت مؤلفه، ولو كنت يشار اليك، فاعرف انك محتاج، وان علمك قليل وان جهلك اكثر. تسارع الى طالب العلم وتثقف الدين ومراجعه الكتب وسؤالها العلم عما اشكل، ولا تزال ابدا هكذا حتى تلقى ربك عز وجل. ثم ايها الاساتذه، ايها الاخوه المدرسون، ان الواجب عليكم عظيم، انتم القدوه لابنائكم الطلبه، فاتقوا الله في ابنائكم، اتقوا الله في ابنائكم، كونوا قاده صالحين، كونوا هداه مهتدين، كونوا قدوه في الاعمال الصالحه والاخلاق الفاضله والمسارعه الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس هو قدوه، والواجب عليه عظيم ومسؤوليه كبيره. فاوصيكم نفسي بتقوى الله ايها الاساتذه والابناء، وايها المستمعون جميعا، اوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعه الى مراضيه والحذر من مساخطه، وان نحاسب انفسنا دائما وان نجاهدها دائما. فكل واحد منا خسران، كل واحد خسران، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم اهل الخير، هم العلماء والهداة بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومتى فاتك شيء من هذا نالك من الخسران بقدر نفاد هذه الغطاء الأرض. كلما نقصت في هذه الغطاء الأربع نالك من الخسران بقدر ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر، وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك الى الله عز وجل وبشان احواله. تعلم انك تنظر اليه وانه يبتدا بك، فاتق الله. اتق الله ان يراك التلميذ على معصيه الله، اتق الله ان يراك على حاله غير غير صالحه، فانك قدوه وانت استاذه وورثه منك. واتق الله ايها الطالب ان تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابها لليهود الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. كل من عرف الحق ثم حاد عنه واثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن عرف الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى. فالنصارى ضالون تعبدوا على جهاله، واليهود غضب الله عليهم بسبب اعراض العلم، تعلموا واعرضوا واثروا الدنيا على الاخره. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله ايها المستعان، اتق ايها الطالب، اتق الله ايها المسلم ان تعلم الحق ثم تحيد عنه اثارا لهواك، اثارا لضرابتك، اثارا لفلان وفلان. اتق الله وامى بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تفيها اليهود وحتى لا تفيها النصارى. هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ويرضيه، وان يصلح قلوبنا وامنا جميعا، وان يهدنا سبيله القويم، وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة الأمر وأن يوفقهم للخير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يذل بهم الباطل وأن يهيئهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله سبحانه المسلم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يزيح عنهم كل سوء وأن يرحم ضعفهم وينصرهم بالحق وينصر حق بهم ويولي عليهم الأخيار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شرك المحبة هو أن يحب غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا في الله، بل يحبه مع الله، محبة تقتضي دعاءه مع الله أو الاتقاء به أو صفة من عبادة لغيره سبحانه وتعالى من أجل المحبة أو ما أشبهها. يقال المحبة المختصة التي توجب وتقتضي أن يكون هذا المحب مؤجرا لمحبوبه جاعلا محبته مزاحمه لمحبه الله سبحانه وتعالى، سواء احب دينهم او احب بعض دينهم او اثر محبتهم على طاعه الله ورسوله. فاذا صارت المحبه محبه مع الله تقتضي صرف بعض العباده لغير الله او تحكيم غير شريعته او رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى او ما اشبه ذلك مما يجعلهم مواليا لاعداء الله، محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل، او محلا لما حرم الله، او ناصرا لهم على اولياء الله، صار بهذا كافرا، نسال الله العافيه. واصل الموالاه المحبه، فاذا حبهم على دينهم الباطل، او ناصرهم عليه، او ناصرهم على المسلمين وايدهم على المسلمين، صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا احد نواقض الاسلام وظهره اهل الشرك على المسلمين، نسال الله العافيه. ومن يتولاه منكم فانه منهم. أما المحبة في الله ولله من الدين، محبة الرسل، محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، هذا محب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله. رخص الإسلام في الزواج من الكتابية، ولا شك أن الإنسان لا يتزوج إلا وهو يحب، لكن ما يفرق بين الزوجة الكتابية وبين النهي عن موادة الحب. رخص الله في نكاح الكتاب التي هن محصنات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين، أما المحبة الطبيعية هذه لا أدرى بها، كل يحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لدينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ويعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة غير الله أو طاعته بما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين. أما المحبة الطبيعية فلا تنافي محبة الله، من يحب زوجته محبة طبيعية لأنها زوجة، يحب الحلوى والعسل، يحب الطعام الطيب، يحب الهواء الطيب ويحب السهل الطيب، هذه محبة طبيعية لا تعلق لها بالدين. ما حكم الأكل والشرب على الكفار والاهتمام والاستئناس بهم؟ هذا يخشى من نزل الكفار والضحك معهم والتكالم أصحاب، هذا يخشى من هذا نوع من الموالاة، إذا كان غير ملجأ إليه ولا مطلق إليه نوع من الموالاة، ينبغي المؤمن أن يحذر ذلك ولا تثبت لك هذا هو التولي الذي هو نصرهم على المسلمين، لا، لكن هذا نوع من الموالاة. نؤمنكم بالدين إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، الموالاة تبع المحبة، النصرة والتأييد والتولي، هذه الموالاة يتولاهم ينصرهم على دينهم وينصرهم على المسلمين، هذه موالاة والتولي. أما البر ما نكون يحسن إليهم يكون بعد ليس بينهم وبينهم حرب، المعاهدون يصدق عليهم يشفع لهم في خير يحسن إليهم في كسوة في طعام لا بأس. ولهذا في الصحيحين هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن أمي وفدت علي راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة؟ قال لم يصلها. وكان عمر يصل بعض أقاربه في الهدنة في مكة إلى الكفار، وهذا ما دل عليه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروا وتبسطوا إليه، أن تبروا من أجل المال والصدقة والمعروف من غير من محبة ولا موالاة، بل يتصدق على كفرهم فلا بأس يتصدق على الكافر الفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لأن الفقير يعطي صدقة تطوع لا من الزكاة بل يعطي صدقة تطوع، لأن الفقير يشرب إليه هذا من ترتيب الإسلام أيضا وما أسلم بسبب ذلك. هذا سوء تعبير صداقة هذه ما لها حسن علاقات بينهم بالمعاهدات، أما إذا كان مودة لدينهم أو ما هو عليها باطل هذه مواد منعها، أما ما يكون من ذكر علاقات وصداقات تكون في العهود هذه الباطل استراحوا عليها، ليس معناها المودة التي حرمها الله وتجعل أصحابها مواليد الكفار، لا، يغير اعتراض بعض الناس لهذا، وإن كان الذي ينبغي أن يغير الأسلوب ويغير العلاقات القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، أما ذكر الصداقة فلا تنبغي من ذكر الصداقة، يجعل المودة، ولكن هو غير المقصود، من هذا ليس المقصود أن محبة الكفار ولا موجودهم كما قد يقع في بعض العقود التي تقع بين هذه الدولة دولتنا وبين غيرها، إنما هو عبارات اصطلاحية يرى عليها ينبغي أن تغير إلى ما هو أولى منها من علاقة قوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك. هذا هو عدم التعليم الصدقة، وليس المراد الصدقة الصداقة هنا أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، فالمراد الصداقة التي يحصل بها تعاون بينهم في إحضار سلاح في شراء سلاح في شراء بترول في شراء معدات أخرى إلى غير ذلك. الكفار المقيمون في بلادنا هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل الذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلادكم؟ الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين مثل يهود المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية من جاءت الجزية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا وليسوا أهل الذمة، لأن لا تخذ منهم جزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعمير هذا جاء لمد الوطين هذا جاء للتنكيب على البترول، جاءوا لحاجات فقط، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا موالاة الموالاة التي حرمها الله، ولا يحشر إليهم ويغالهم بعهودهم، وإذا بدأوا بالسلام ردنا عليهم لا نبدأهم ولكن إذا بدأوا ردنا عليهم كما جاء في السنة، ولا يجب إخبارهم بها ويجب أن يعتنى بإخراجه منها ويسألنا عنهم مهما أمكن للمسلمين، وأن يستقبل منهم إلا من تكفله الضرورة الحاجات القصوى التي لا يتيسر يقوم بها المسلمون، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في بعض الحاجة، فلما سأل المسلمون عنهم أجلاه عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وكان احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة في الاستيان بعبد الله بن ريثة وهو وثني للحاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستقدموا ولكم مستوطنين، لأن هذه جزيرة لا يبقى فيها دينا خاصة، ولا يجوز للناس أن يستخدموا النصارى وسيلة، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال يستخدم يا مسلمين، أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة وأن يستورد منهم إلا ما تدفع له الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عنه يعادي الأجلال. الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة في أماكن الزنا وشرب الخمور ومحرمات مع علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحيلين لما حرم الله؟ غير سؤال. الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي وتخالف الشريعة الإسلامية وتبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة في أماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبهها ما عندي بأنها محرمة الشرع، هل يعتبر ذلك مستحل لما حرم الله؟ لا شك أن هذا منكر عظيم، وأن هذا يجب على الدول كلها أن تدعي الإسلام إلغاؤه وأن لا يدلها فعله، وإذا قررت ذلك على أنه مستبيحة لذلك وعلى أنه مباح فليدعي الإسلام. أما إذا فعلت ذلك لأنها ترى أن لا يمكنها منعه ولا يستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل الله تكفيرها محل الله، لكن يعلم يقينا أن إذا كانت تتبيح ذلك وتراه مباح فهذا يدعي الإسلام. أما إذا كان أسباب لتطور ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا لأن هذا يستطيع منعه ولا تطلع عليه لأنها في الحقيقة مستعمرة، وإن ادعت أنها استقلت أكثرهم هم في حكم الاستعمار وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك أن هذا منكر عظيم وأن من استحله يكون كافرا. أما إذا كان ألجأ إليه لأمور قد لا نعرفها فهذا محل نظر يحتاج إلى تفاصيل. نعم. ما هو تعريف دار الحرب ودار الإسلام؟ الأولى دار الكفر ودار الإسلام. من دار الحرب؟ دار الحرب هي هم الكفار يظهروا لنا الحرب ولم يكن بيننا وبينهم هدنة ولا معاهدة، يقال لها دار حرب. كان الكفار ما بيننا وبينهم هدنة ولا معاهدة، بل هم حرب لنا نخزوهم ويخزوننا، هذه دار حرب. أما دار الكفر ودار الإسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وحين فيها كفر وهو خفي فيها أمر الإسلام، هذه يقال لها دار كفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بيننا وبينهم معاهدة ما دام ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهور كفر بالله والفساد، هذه يقال لها دار كفر. ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته، هذه يقال لها دار الإسلام. ما رأيكم لا يوجد تخل مرشدين بقدر اللازم من دار الإسلام؟ يجب أن يتجولوا إلى تيسر ذلك ونرجو من الله الشيخ إلى ذلك. المرشدون في الحقيقة قليلون وليس عند الناس من المتخرجين الرابعة القوية في انغراف في الدعاة، فأغلبهم يحب أن يكون مع المدرسين وفي وظائف أخرى، ونحن نجلس دائما الدعاة ولكن لم نجد القليل، ومتى تيسر الدعاة فلا شك أن منطقة واسعة وتحتاج إلى جماعة، ونسأل الله يعين على ذلك. وينبغي مسؤول هنا يذكرنا دائما بطلب المزيد من الدعاء حتى يعيننا على ذلك ويذكرنا عند الغفلة والنسيان، ولا شك أن مناطق المملكة كلها في حاجة، كل مناطق في حاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم في حاجة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن يذكر بهذا وأن يساعد في طلب المزيد، لأن هذا باب التعاون على البر والتقوى وينبغي التواصي بالحق. عبارات أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وحياة البشر، فهل العبارات هذه تعتبر شرك؟ هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الألفاظ في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في الإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك حياتي والكعبة والأمانة، هذه كلها منكر، كل من يحدث بغير الله هو محرمات شركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا. الواجب على إخوان على جميع المسلمين وعلى جميع الطلاب وعلى جميع المتحدثين أن يحذروا هذا المنكر، ثم هو قد يكون شركا أصغر وهو الغالب وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبه، فإذا قال والنبي ويقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويجعل منه لله أو أن هذا الولي يعبد على هذا، فصار شركا أكبر، أو قال أنه يعظم في تعظيم الله لكن شرك أكبر. أما إذا جرى لسانه والنبي والأمانة، جرى لسانه غير قصد على إنعادة، هذا شرك أصغر. والأمانة والنبي والكعبة ربما شرك أصغر. إذا ما شاء الله وشاء فلان، دون الله فلان، هذا من الله منك وأنا بالله وبك، كل هذا شرك أصغر. وقد يكون شرك أكبر إذا قام بفرض صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأنا مستقلة من الله، أو أنها تعظم مع الله كتعظيم الله، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. فيجب التوكي لهذه الأمور والحذر منها، والحذر إلى الله إلى المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر وقد تكون من باب الشرك الأكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على حال دعي لله عز وجل. فلا ينبغي العاقل يتساهل بهذا ولا يقول أنا ما قصدت كذا وكذا، فيجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها. لدي صور لوالدي احتفظ بها بعد أماتهم، هل لاستمرار في حفظهم عنها؟ التصوير من الكبائر، والمصورون متوعدون بالنار. قال النبي عليه الصلاة والسلام المصور في النار، قال أشد الناس هذا يوم المصورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صلاة إلا طمستها. حديث جابر نهى عن صلاة البيت وأن يصنع ذلك، فالصلاة يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صلاة أبيك أو صلاة زوجتك أو ولدك أو غيرهم، الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتهن كالبساط والرسائل فلا بأس، لأن الذي يقرر ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسي أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خنص؟ الذبائح أكثر ما كان من بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولو ذبح ولو سمر الله عليه. لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقا ولو سمر الله، لأن كفرهم يكفر تسميتهم، فهذا ذبيحتهم حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى فأصل فيها الحلم، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوا هذا الخنق أو بغير ذلك كالوقيد، أو أنهم ذبحوا أهل المسيح أو لغيره. أما ما دمنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا كذبائح أهل الإسلام حتى نعلم أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالوقيد والحرقة وأشبه ذلك. مش طارد احنا يعني اللي حمال الدنيا اللي ما تعرف كبلاد النظارة، هذا بس كبلاد الشوحيين كما الغالي وصيلة يعني شريم وهكذا الهند. نعم. القريب والجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز معاكلته ومجالسته؟ الذي لا يصلي يهجر، أول ينصح ويدعى الحق ويوجه النصيحة، فإن أبى وأصر ثم يرفع بأمره في ولاة الأمور يقال المحكمة كالهيئة حتى تستفيد، فإن تاب إلا قتل. ولا يجوز أن تجب دعوته ولا يسلم عليه فليهجر، ولا يجار ولا يسلم عليه ولا يدعى إلى ضريرة ولا تجب دعوته، لأن صفقاتهم نعوذ بالله صفقاتهم. أما النهاية الأخرى لأن كشارب الخمر المدخن حلق اللحية هذه نعطي يجب أن ينصح، فإذا يوجه إلى الخير وإذا صار في مصلحة يهجر، إذا كان في هذه المصلحة يهجر. أما إذا كان هذا مهجر يصلح لعله يعتدي لعله يفوت ترك الهجر من باب التعليم، فإن كان الهجر بإذن الله مصلحة وجه، وإن كان الشرط الهجر أولى للنصيحة والتوجيه وإلى ذلك كما يوفي إلى هذا. فإذا كان هجر تهجر فلا تجوز إلا من شاء ربه، فقد كثر حرق اللحى والتدخين والإسلام وغير ذلك، فهجرهم معناه تضييع نصيحتهم وتوجيههم الخير، فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير وإرشادهم الى الهدى والصواب عليهم لعلهم يهتدون. بالنسبة لصلاة المغرب والفجر هي مع قراءة القرآن أمام دوم على الأذكار والدتنا أنه يدفع طلبة القرآن المخيم ويجعلون القرآن على الأذكار. هذا هو الخير هذا واسع، هذا هو الخير هذا واسع، الشعب من أمراض الشرعية والله إنها لا أفضل حتى يعطى كل وقت ما يحتاجه يعني التسبيح والتعليم آخر النهار وأول النهار بين الظهر والعشي، هذا أفضل. وإذا اشتغل بقراءة القرآن أو كأشياء أخرى فهذا أو قصر، لكن إعطاء كل وقت مناسبه أولى، كونه يعني يقاتل من الدار الشرعية يعني هذا الصلح ما من ذلك ثم يقرأ كذلك في تلبية بلبي وإن الله لا بأس كذلك يشبه ذلك كل مقام له مقام له مقام السفر الخارج بدون مزوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة هل يجوز ذلك؟ السفر الخارج يدلان الشرك منكر لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بينهم من المسلمين وبين المشركين رواه السند الثاني صحيح عن جرير روى أبو داود في إسناد به بعض الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك فشكر له مثله ولو إن كان في بعض الطاعات لكنه معتضد بالحديث الآخر هناك حديث الثالث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله في عمل المشرك عملا بعد ما أسلم أو يزاوي أو يزاوي المشركين إن حتى يزاوي المشركين فالأمر عظيم خطير فلا يجوز السفر لما تشرك وإذا سافر بأهله ويتم شهر عسل فهو خطر عظيم وخطر منكر ظاهر لا يجوز ذلك وإذا نبه على غير مرة فلا يبغي هذا ولا يجوز مسألة بلاد الشرك هي خطره العظيم حتى الطلب حتى الطلب حتى السفر الطلب لا يجوز ويطلب من أهل بلاده ونحن رسول الله بلاد المشركين اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة قد عرف دينه وتبصر يدعو الى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم ليحتاجه الناس هذا نعم لان يعني عنده بصيره ويرجو دينه ويدعو الى الله لا باس اما غالب الطلبه فليس عنده بصيره وعليهم خطر فلا يجوز له ذلك والنساء اشد البنات اشد واشد واخطر نعم نعم. تحلق لقراءة القرآن بعد القرآن في الجمعة. لا ينبغي التحلق. النبي صلى الله عليه وسلم تحلق يوم الجمعة. ولكن يكفر كل مسألة لا يجدد ولا يتحلق. يوم الجمعة جاء في الحديث تحلق أن يتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ولكن إذا قرا القرآن دون إقراء على حدة هذا هو أمر الرسول. أما في الجمعة فلا بأس. لأن محل الإنسان يبدي حاله أن ينوي الصلاة ويصنع المخلوقات يقطع الحقوق والمني والمجين الأربعة من هذا هو الأفضل والأكمل ولا يعجز لا يعجز فلو كسر الحق ما حول يعني حلال ولكن صبر عدم العجل أولى حتى تدخل نعم فقدت سلعة هامة قيمتها تقارب المليون هناك امرأة يذهب إليها بعض الناس يسألونها تخبرها فهل لي أن أسألها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم فإن صدقه فقد كرر له زاد محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز سؤال الأعرابيين حتى من يدعى العلم الغيب أن الشريقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضائع آلاف الملايين لا يجوز سؤالهم ولكن يعرف الطرق التي رعاها الله يسأل الناس ينادي في الطرقات من قال زاهدة في التلفاز في الإذاعة في الصحابة يسأل فإن يتصورها الله الحمد لله ولا هذا الطريق الصواب أما سؤال من يدعين الغيب هذا إن أبدا ولا منكر نعم ولا يجوز إقرارهم ولا بقاهم في البلاد هذا بل يجب إبعادهم وتأليمهم ومن أراد أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد في الهيئة في المحكمة مصيبة التساكل إذا هو منكر ويسكت الناس عنه ما يجوز هذا من أراد منكر يرفع بأمره ولا ييأس يرفع الحاكم وهي الهيئة ويقول رئيس المحل فلان كذا وكذا وإذا لا تجمع تجمعوا على كذا وإذا ما يدعي ما غيب إلا أخي يأتي الناس في وقت الصلاة أن يسمي فلان ما يصلون يفعل سبب هي الفقه قل هذا ما يبغي واستقوى ما واجب المسلمين أصابوا وشعوب الحكومات نحو الأفغان وما كيفية المشاركة في الجهاد هل يكفي الدعاء النفقة أم لا يعذر من تقدم في هذا لسنتين أنا واجب مساعدتهم بالمال والنفس بالمال والنفس والدعاء والتشجيع وما استدل كثير من الناس الحمد لله مالا كثير وساعدوا والذي عنده قدرة على مساعدة بالبدن هي أحد بدل من الجهاد العظيم ولكن فاتقوا الله بالصلاة ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات هذه مباحة وإذا كان لا فالمرجو يسمع حتى تكون مستعجل تتبعهم مع المسؤولين من المنع هذا ممنوع وقد تقرأ فيه تميما كثير ولكن عاد الله يمنع على العيلة في المشاعر في هذا لو تقرأ تعميم كثير من الداخلية بإنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع توريدها وكان كتبنا المسؤولين غير مرة وواجهوا إلى هذا وإلى جمالك أيضا ولكن أتوا مجاون على المسلم التعاون ينبغي لمن رأىها في أي مكان يتصل بالهيئة ويواجه الهيئة والمحاكم حتى يحصل التعاون لا تكسروا أيها الأخوة كل من رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف الناس عنده بشر كثير ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشجيع الجميع على نشاط أمر الله لا تيأسوا والدولة تمر بأوامر وقد يتأخر التنفيذ لأسباب كثيرة بل يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدعاة إلى الله يجب التعاون ولا تيأسوا خرجت في رحلة وكان معي أخوي زميل وضربت في البندقية عن غير قصد وجرح أحد رجله وتوفي على إتلاف مستشفى الشريف من علي صيام هذا من أجل قتل خطأ هذا من أجل خطأ هذا الصيام غير متبع إذا إلا وجدت رغبة فأتمها فليس مقدم إذا وجدت هذا الصيام غير متتابعين لك فيها خطأ وهذا يدي أيضا على نعم ما طريقة سماحتكم بما حضركم الله به من علم كيف طريقة طلبكم العلم أرشدنا أعلنا للسبيل طريقة لنا في طلب العلم وهذا الشيء عبد العزيز ومعنا أيضا طريقة لنا التراث على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة نبدأ بكتب العقيدة كتاب التوحيد وما جاءتها الملال العقيدة الوصية في الشبهات الأصول ثلاثة أصول هي بس ثلاثة أصول هكذا يعني كتب العقيدة أولا كتبها الطلبة يعتنون بها هنا ثلاثة أصول أم التوحيد العقيدة الوصية في الشبهات أما الآداب المشي هذا فيما يتعلق بالصلاة الفقه يتعلق بالفقه وكذلك النحو الأجوبية أولا ثم القصر ثم الألفية وبعضهم يقرأ الملحن عن القصر هذا كذلك الرحابية للضرائب كل هذا يلتقون ثم بعد ذلك يقولون المران والمنتقى كل هذا موجود نعم هذا هو الأول كتب العقيدة أولا ثم بعد ذلك تفضل في كتب الحديث كتب الفقه قراءة التفسير هذا طريقة مسابقة وصلاح الحديث وصول الفقه طول اللي عندكم فيه في كليات وصول الكليات لا بس جزاكم الله خير الشيخ عبد العزيز بن نصر حيث يتكلم في موضوع كتاب التوحيد نعم لا تستطيع على 100 مره تقول عن الاخوان او المسلمين قالوا ان الشيخ لو نقلنا من عمله الى غيره لو نقلنا من هذا الكتاب الى غيره لانه توحيد معروف ما فيه نشر كثير ومنكرات كثيره ولننصح بجميع اخواننا ان يتخذوه وإن بين شره عظيم وملاءه كثير وفي تمثيلات ضارة خطيرة على الإنسان وعلى أهله الذي ننصح به ولا يجب الاتخاذ نسأل الله السلامة والله نسأل الله أن يرحم وفق الدولة حتى تطهر هناك مما فيه منفعة التسمية ليست من الفاتحة ولا بين الأسود آية مستقلة جعلها الله فصلا من السور ما هذا الأنفال وبراءة فهي آية مستقلة فصل بين السور يعرف بها أول السورة وانتهى السورة التي قبلها وهي بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الصواب من أقوال العلماء فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فسمعنا جميعا ندوة الشيخين إبراهيم الشيخ محمد بن نصر فيما يتعلق بالأمانة بشؤونها وأقدامها وقد أجاد وأفاد فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها فجزاه الله خيرا وضاعف أثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الزوائد الكبيرة. لا شك أن الأمانة كما قال الشيخان أمرها عظيم ولها تفاصيل تتعلق بحق الله جل وعلا وبحق العباد. وقد أجاب الشيخان عن هذا وعن هذا. فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى هي فرائض وترك محارم. فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله في ذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك. وأولها وأعظمها الإخلاص لله في العمل أن يقصد بأعماله وجه ربه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله بدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته. فإن من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام. لا تنكر المنافقين يقول بلسانه ما لك في قلبه كما كذبه الله في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. فالواجب على المؤمن ذكر وأنثى أن يكون صادقا في هاتين الجانبين يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا نعبد حق إلا الله وهو مستحق العبادة دون كل ما سواه جل وعلا كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأن يكون صادقا في الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام يشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه أمانة الأمة فمن خانها فقد خانها في الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن يعمل خلاف أهل الإيمان الموعود في الجنة. ومن كمال ذلك العناية بالنوافل وترك المكروهات المشتبهات. هذا من كمال أداء الأمانة لكن لله ترك المشتبهات والمكروهات يحكم بعض المحرمات. ومن كمال الإيمان ومن كمال أداء الأمانة أن تدع يا عبد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من ان تقع في المحرمات. ومن تمام الامانه والرعايه ايضا ان تجتهد في النوافل لان النوافل تكمل بها الفرائض ولانها تلحمه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر من النوافل كان يصوم حتى يقال لا يفطر تطوعا. وكان يصلي من الليل طويلا وكان في الاغلب يصلي 11 ركعه وربما صلى 13 ركعه مع اطاله بقراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاه والسلام نافله كله نافله. كان يصلي بالنهار رواتب يحاسب عليها 12 ركعه نافله يحاسب عليها عليه الصلاه والسلام. ولله في الاسوه يصلي 4 قبل الظهر وتسليمتين وثنتين بعد الظهر تسليمه واحده وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاه الصبح وتعشى. ويقول عليه الصلاه والسلام من صلى بنت على الركع في يومه وليله تطوعا بنى الله له بيتا في الذكر. والترمذي هذا الحديث وزاد فيه بتكبير 4 قبل الظهر وثنتين بعدها. يوم وليلة تطوعا بل هو أفضل من الجنة كما تفصل الصحيح. كان سبي رحمه الله في نواد أربع حول الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه 12 فتحة يقال لها الرواتب، تستحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات، وأن تكون في البيت كذلك صلاة الضحى من النوافل، كذلك الأمانات أمر المدارس، أمر معاملات الناس في حاجاتهم وبيعهم وضارهم وملتقاتهم وشركاتهم وتجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة، المرأة على الرجل وغير ذلك، وفي الخصومات، هذه الأمانات العظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاته. فكما يجب على الإنسان أن أمانة حق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك، وتصل كما أمر الله، وتؤدي حق الأمانة في ذلك، تصلي صلاة تامة، وتؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها، وتخشى بها لربك، وهكذا في صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الدعاية لها وترسى على استكمالها وعدم الكلام فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة، يخون الأمانة لحق الله فيضيع الواجبات ويترك المحرمات لحق الله. وهذه خيانة الأمة، أن تخون أمانة الله وترك الفرائض وترك المحارم، وهذا بين حالين، في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصيا للدين. في حال ان كافرا كمن ترك الصلاه فانه يكفر بذلك، كمن اشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم او اتهم باي نوع من انواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. او من يؤدي الامانه بالتصديق ما صدقه بالباطل، وان قال باللسان ما قال لكنه الباطل يكذب الله ورسوله، هذا كفر وضلال ورد على الاسلام. وبعض العصيان تكون جريمة ومعصية لا تفرح، كالزنا والسرقة وقطعات الرحم والعقول والوالدين، كل مسكر، تدخين، حلق اللحى، هذه أمانات خانها فظلم فيها نفسه، فهي معاصي تضعف في الإيمان وتكسب غضب الرب عز وجل، ويخشى منها العقوبات العاجلة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله، فيجعل محارم تعظيما لله وخوفا من عقابه، ويؤدي الفرائض بصلاة وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه، لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا، خلقه ليؤدي الأمانة ويعبده وطاعته وأمره بذلك. فالواجب عليه يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق، يرجو الله ويخافه، ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله، ويحرم محارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي لله أيضا من ودائع وأصول وعوالم، فلا يحرمها، والأمانة يحفظها ويصونها حتى لا يصيبها خلل، حتى لا تضيع، يجعلها في المكان اللائق. فمن لا تخشى النقود لها آل والجوارح غالة النفيسة لها حال، واستدعى الإخرى لها حال من ملابس ومفارس والأفكار وحطب له حال وسيارات له حال، فلا ملابس تلك. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرفا عرفا حفظا لها، هذه أشياء تختلف في الأمر، كل أراضي لها شأن في طرق حفظها ووسائل حفظها، فعليه أن يحفظها من الوسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يغشه به معاملة كما تقدم، ومن الغش أن يعلم فيها عيبا ويكتمه، أن يعلم العيب ويكتمه كما نغش، ومن الغش فيها وعدم الأمانة أن يقول بأنها سمة بكذا ومنها عالية بكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بخلاف حتى يتهرب، فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما ما وإن كان وكذا مكتفرة بالجميع على أن يؤجل أمانة وفي تأخذ الضائف ويحضر الرشوة وأن يؤجل أمانة في محافظة على وقته ومحافظة على عمله كل صديقات وأن يأخذ المال إلى من طريقه الشرعي وصيادة الشرعية لا بصيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والصلاة فالذي قاله الظاهري طواف وجيد لأن الناس هذا أكثر إذا قال وطها رفع السماء أو الحرام رفع السماء ما يجوز بل حدث بالحرام وحدث بالصلاة قال والطلاق والطلاق رفع السماء والطلاق رفع السماء ومثلا والحرام رفع السماء هذا الذي يقول هو الأمانة هذا ما يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل هذه الأمانة فليس منا إذا قال والأمانة رفع السماء والأمانة رفع السماء أو بالأمانة رفع السماء مثل سمعتم هذا من باب الوعيد ليس من باب الوعيد المعنى ليس من اهل سنتنا ولا من اهل الاستقامه على ديننا بل تخلى بما يجد بخيانته الامانه في هذا الحدث وليس معناه انه خرج الى الدين خرج الى الاسلام لا لان الحدث الامانه شرك اخر الحدث غير الله شرك اخر الامانه بالنبي بالكتابه هذا شرك اخر وقد يكون اكبر اذا اعتقد ان النبي يشكره بالكون وانه يعلم الغيب أرحلها بآخر آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو نصرف الفلان في الدنيا أكبر شاب العقيدة أرحلها بالكعبة يرى أنه كان سببا من الله وأنها إله مع الله فبهذه الأحياء يحجب أكبر معه أما إذا كان جرع الإنسان بإقناع بالنبي جرع الإنسان من غير هذا القصد ولكن من باب التعظيم فقط إلا الآن تعظيم العادي هذا من باب الشرك من باب الشرك الأصغر ولكن جاء في الوعيد من هذا بغير الله قد كفر قد كفر او اشرك وهذا ما فليس منا رواه بريده بن الخطيب الاسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه بابيك بحياتك بشرفك كل هذا منكر وقد حكى الامام ابو عمر بن عبد البر النمري اهل العلم على ان هذه الايمان بهذه الله لا تجوز ودل على صحة هذا الإيماء وصحة هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف بالله نصره وفي الأرض من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو نصره من حلف بغير الله فكان كفر أو أكفر خرجه الترمذي وأبو داود والحاكم إن كان صحيح عن ابن عمر أنا هذا الأمانة فلا يسلمنا كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله ومع الأسف يوجد في الإذاعة في الصحافة من كثير الكتاب والخطباء الحلف بالامانه والحلف بالنبي بالحياه وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز للمسلم ان يتعاطاه يجب الحذر من ذلك ولا يتحرك واما ما جاء في بعض الاحاديث ان الوالد عليه الصلاه والسلام قال افلح واعطيه صدق واحتج به بعض الناس على جواز الحج غير الله اذا كان جرى ذلك هذا الحديث صحيح أجاب أهل العلماء بأجل دفع منها أن هذا كان قبل النهي عن حج غير الله كان الناس السابق في أول الهجرة وفي حال كونهم مكة كانوا يحلفوا بآبائهم وبأمهاتهم ولا يذكر عليهم ذلك فكان هذا في حال الإباء ثم أنزل الله عليهم ذلك وشرع سبحانه الحج لله وحده دون كل من سواه وحرم على عباده الحج غير الله فكان هذا ولد العوابي كان هذا قبل النهي وقال اخرون انه غلط في الروايه وان الروايه لا تحوى الله فاصطحب على بعض الرواه وقال لا تحوى عبي وجواب اخر ان هذا جرى على لسان غير قصد جرى على لسان الرسول جرى غير قصد ما قصد الحلف وانما جرى على عهد العرب من ادخالها لكريمه في كلماته وتاكيداته والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك عليه الصلاه والسلام فهذا جاء الإنسان بغير قصد بخلاف الناس فإن الناس غير معصومين فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك بل يجب أن يحذروا ذلك وفي كل حال الحلف بغير الله منكر وأما حديث الحواء به فعلوا هذه الأجوبة وأحسنها أنه كان قبل النهي ثم الثاني أنه جاء الإنسان بغير قصد عليه الصلاة والسلام وهو معصوم من الشرك أما الناس غير معصومين فليس لهم أن يفعلوا ما حرم الله أما إذا قال عليه الحرام ما في ذبيحة، عليه الطلاق ما ذبح، عليه الطلاق ما يساهد لكذا، عليه الطلاق ما يكلف فلان، عليه الحرام ما يكلف فلان، هذه أشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعرضه لما لا ينبغي. ينبغي له يتوقع هذه الأشياء، ينبغي له يتوقع هذه الأشياء وأقل أحوالها في الطلاق الكراهة. أما التحريف لا يجوز، لأنه أنفع به في التحريف، فلا يجوز أن يقع عليه الحرام أن لا يفعل كذا أو يفعل كذا. وأما عليه الطلاق فأقل أحوالها كراهة، فإذا فعل ما حلف عليه سلف ما عليه شيء، لكن إذا أخل بما قال، فإن كان قصد الحسد والمنع ما قصد التحريف والطلاق، إنما قصد المنع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة، أو أراد منع نفسه من كلام فلان أو جار فلان، ما قصد طلاق المرأة ولا تحريم، ولكن لو قصد حكما ومنعا أو تصديقا وتكذيبا، فنحن لما في هذا أقوال أرجعها وأحسنها الذي إذا كفر في اليمين كما قال الشيخ إبراهيم، أحسن الأقوال في ذلك إذا كان قصد الحكم والمنع أو التصديق والتكذيب، ما قصد تحريم زوجته ولا قصد طلاقها، ولكن لو أراد منع نفسه من شيء أو حتى على شيء أو على غيره من ذلك، هذا حكم حكم اليمين. فإذا قال عليه الطلاق ما تكلم فلان، أو عليه الطلاق ما تروح إلا اليوم وراحت، هو ما قصد إلا منعها، هذا ليس كفارة اليمين ولا يقع الطلاق ولا يجيب الطلاق. قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما يأكل ذبيحة، عليه الطلاق ما يأكل ذبيحة، ثم أكل فينبغي أن يأكل هذه الحالة لا يتكفر فيتكفر اليمين. إذا كان المقصود منع عليه من الشيء ليس المقصود صراحة زوجته وليس المقصود تحديدها، وإلا المقصود منع أخيه من التكلف، وهكذا لا أشبه ذلك. الله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا تقص أكلها، ثم حكم ذلك؟ أنا أرى في هذا والله أعلم، إذا كانت بهيمة مريضة يضرب على الظن موتها وأحق ذبحها تسقيتها فلا تأكلها أحد، تدعو بها أحد، فتسقيتها أولى من ذهابها موت الجسد، أولى من بقائها تموت، ربما لا ينفع بها، ثم تقول إذا ذبحها لا تأكل، ربما يأخذ جلدها ويتكون بعضهم، الحاصل أنه لا تأكل بها. بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، هل ورد حديث يدل على ذلك؟ ورد بعض الحديث يدل على فضيلة من يتحدث عن مكان لا ضرب فيها لا شيء، والجواب أنه ولا ضرب فيها لا شيء فيما يدعى استحباب أن يتغسل عن مكانه ويتأخر أو يتخذ يمينا وشمالا للنافلة، ولكنها حالة ضعيفة منها روى بعضها أبو داود، ولكن أعلم حالة ضعيفة، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أرحالة، جاء في التفسير بعض الأحيان أن أخبارها تشهد على أخيها بما علم على ظهرها من حق وفاق، قال هذا يدل على فضيلة ضمية تفسير اللقاء التي عمل فيها صلحات وصلاة وذكر وصدقات من عباده، فله فيها نواة فله فيها نواة، ولا أعلم من عن ذلك يوصل إذا كان ثلاثة وإن تأخر أو تقدم الأمر واحد. ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا بمئة ألف لأشتري منه بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟ هذا يسأل إذا اتفق مع شخص على أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورع، المسائل التي يسمونها الوعدة، وهي مسائل التورع عند الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى سيارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غزل أو ذلك إلى أجل، ما عندي فلوس الآن وأنا أحتاج إلى أجل أبيعها وزوج أو لأبيعها وأخذ دين أو لأبيعها وكمل إلى رسم أو ما أشبه ذلك. والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يستجلب سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يجب البيع حتى يكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع، يعني عندها أرض أو عنده سجارة أو عنده أكياس أو ملكها أو حازها، فلا بأس يستجلبها منذ أكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب المبايعة، من باب البيع إلى أجل عند أكثر أهل العلم، ولا حرج في ذلك. وبعضها الان يكرهها وينهى عن ذلك ويقول انها تراهم بدراهم ثم روي عنه هذا ومرضى عن بيعه الله عليه خليفه الراشد الحروف وجماعه اخرون وابو عباس الدنيا رحمه الله عليه وجماعه والظهور على جوازها والحاجه اليها داعي ومثل التورط والوعد، فاذا اشترى فيه الارض معلومه